القدوس ما القدوس في اللغة العربية بسرعة طبعا يعني ما معناه كده له الكمال في الطهارة له الكمال في الطهارة الكمال في الصفة والنظافة والجمال ده معنى القدوس طهارة من أن يكون له الولد طهارة أن يكون له شريك يعني كأن التنزل وسبوح ما هو سبوح القدوس بس هنا المعنى القدوس كما أقول الكمال في الطهارة ده على وجه السرعة يعني مثلا السفينة العظيمة يقال لها القداس ايه القداس او القادس ايضا او نوع معين من انواع السفينة لانها سفينة الماء تحتك بالماء يعني طهارة المال كان ثلاث أربع وألف مليار هو ده القدسية خلقات القدوس وكيف نقول تعالى بسير القدوس اللي هو دعاء أيضا بسير تعالى الملك إذا القدس استقبل رب منه أو حتى اللي يتفهر فيه كذلك القداس اللي شيء يعمله من الزمان كالفضه يعني اللؤلؤ كده حدث كلمة طهرة جدا نظافة وتلميع وده كمان مش تلميع وكمان مش تسمى القداس بل دي تلميع بعد تلميع بعد تلميع فبيت المقدس نعم لماذا يتطهر فيه طهارة المعنى ايه بقى هو ده المهم من الذنوب والقادس هو البيت الحرام بيت الحرام اسمه القادس يتطهر فيها من الذنوب ايضا الارض المقدسة سنتعرض معناها ان شاء الله فامثلة كثيرة جدا على معنى القدوس هو معنى ايه له الكمال في الطهارة ويطهر من شاء من خلقه الملكة تقول ونحن نسبح بحمدك تسبح الحمد يوم قضية بقضية ثانية ونقدس لك وده موضوعنا الان ونقدس لك ايه نقدس لك يعني نطهر انفسنا لك مرة ثم نطهر انفسنا لك كمان مرة ثم نطهر انفسنا لك كمان مرة ثم نطهر في غير حدود لانك القدوس ويليق بك ان نتطهر اكثر مما نحن عليه واذا تطهرنا اكثر مما نحن عليه انه لم يلق بك بعد وانما لم يليق بك سبحانك ان نتطهر اكثر فاذا تطهرنا اكثر وعلمنا في درجات الطهاره ذلك لم يلق بالله فعلا ويحتاج منا ان نتطهر اكثر واكثر واكثر واكثر كما احياك الله الا وانت تتطهر لماذا لتقترب من القدوس ولتحيا بجوار القدوس في حظيره القدس في دار السلام في حضرة قدس الليل طهارة كاملة لا مجاري لا سواكة لا بطاق لا وزاق لا نهي لا كذا لا مفيش حتى لغو لا كلمات سيئة لا بذاء لا صبح لا كلا قدس طهارة كاملة بجوار القدوس سبحانه وتعالى وعز وجل هذه معنى القدوس طهارة كاملة ونقدس لك أي يطهر لأن الملائكة درجات ومن اعلاها او اعلاها ذي جبريل عليه السلام الروح الامين ذي قوه عند العرش مكين بل هو روح القدس روح الطهر والطهاره النبي صلى الله عليه وسلم يقدس نفسه لله ما احياه الله بل هو اعظم المقدسين انفسهم لله عز وجل عليه الصلاه والسلام لماذا يقول انه لا يغام على قلبي والغام طبق طبقه رقيقه طبقه رقيقه من الحجر يعني حجاب هكذا قال شكر الفجر بس حجاب ايه من شاش لا يراه الا صاحب بصيره جباره مثابه لا يملكها الا واحد هو النبي عليه الصلاه والسلام. إن العبد له مكان من الكرة الفضيلة أكثر مكان ومكان من القدوس من المنة القدوس وقلبه لكنه لا يغان هذا كده المشاهد هو يجب ان يتعشر بها على قلبه يعملها واني لا استغفر بالله او اتوب بالله 100 مرة او 70 مرة يعني اذا هو يقدس نفسه لله صلى الله عليه وسلم وانواع التقديس كل العبادات هي تقديس من الذنوب وتقديس وتطهر من الدرجة التي لا تليق بجناب الله عز وجل اي درجة وصلت اليها فهي لا تليق بجناب الله ولا لا اي درجة وصلت الى النقص اي قيمة لك الله القدوس يستحق اكثر من ذلك هكذا قال سيدنا ويحدث لك والجهل ذلك انها بنات يتطهرون يعني يتطهرون المقام الناس مات والمؤمنين معه في بيته كان يفعلون فاحشة شيء تطهر منها لا كلا ما بين الموضوع ده لان الطهارة معنى بعد ومبعد مش هنقول بس في المعاني دي لا لا لا الطهارة معناها بعد ومبعد ثاني بعد ومبعد يعني بيزور مني القدر العلم ببعد وضع لنا كمان اذا بعد وابعدت الشيء بعد وابعدت هو ده التطهر ده ابن سميث ابا كان مترين ده شيء قدر وهكذا فالتطهر ده مش لازم ان اكون بعمل فاحشه وانما ارقي نفسي وابتعد عن مظالمها هو ده معنى التطهر اناس يتطهروا بعد وبعد هو دي مادة القدسيه السرير في الترقي في الترقي في الترقي في الترقي ومهما وصل فحق الله اعلى واجل لانه القدوس يبقى القدوس معنى الكمال في الطهاره كيف ادعوه بهذا لك ان اطهر نفسي ولذلك برحمة الله عز وجل ان شرع لنا الوضوء برضو حتى لك الوضوء ثاني شرع لنا الوضوء والوضوء يعني انظر الى اعضاء البارزة الظاهرة شو وجد فيه العينين اللي عمال تبص فيه ولو ما عمال تتبع الجيدة والمنونة كامل فارغ تتشد في الدين وكأنه دي شيء حصل واللسان اللي عمال يبرر ده واللغو والأسلوب اللي اتقوا الحرام حاله هو مش جاي على حرام بيضا خالص والأسنان كل الناس اللي في ذاته ايه واللي باع انت ابتسامه شيء رهيب والله ورجلاه انت سعيان ايه الكلام ده زينه كل جوارح شغاله من رحمة القدوس أن أنزل علينا شرعه لماذا؟ لكي يقدسنا حتى ندخل حضور الصلاة هو دي الشريعة والله ما يطلع عشان كده مش صلاة الجمعة بالذات يسبحوا لله فيها في الصلاة الله الملك القدوس الشريعة دي مش جاية عمل تعديل ولا انتقاد وإنما هي إيه؟ لأنه القدوس فجاءت بتقديسنا بتطهيرنا حتى يليق بمقام القرب من الله في الصلاة وبمقام القرب منه في جنات النعيم اللهم اجعلنا من اهله اذا دي مسألة القدوس يبقى الملك القدوس ده ازاي يبقى موضوع الاعضاء دي غسلها وغسلها سهل ولا لا لان اعضاء بارد اشعر ما هو سهل تتوضيه الوجه ده طب الرأس ده الشعر هيكسب بقى وينبذ لو غسلت المسح الثاني برحمة الله عز وجل بعض اليابين والرجل في حاجات سهلة الأعضاء الباردة هي أكثر الجوارح عرضة للدنس المادي وللدنس المعنوي اللي هو الذنوب من ربنا سبحانه وتعالى شرع هذا الموضوع لأن الذنوب ما دون الكبائر تسقط مع خسارات المال إذا بيت المال بتسقط بسيطة من دنس المال بيتافع عرق رطب ثم من الدنس المعنوي من آثار الذنوب هو ده الوضوء طب ليه؟ لأنه القدوس وأنت هتقف بين يديك تجي له معصم ونحن ممكنين هل هذا يليق؟ لا طب مفيش مال بجبروت الله وباختباره وبكتلته قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. يعني اركب بيدي بكفي يدي على الارض على التراب وبعدين امسح به وانفق بهن وامسح بوجه يدي. ايه الكلام ده؟ ده نظافه. اي نظافه ايه؟ معنويه من اي شيء من الذنوب. ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج. ده مستعد هيطلع في الايه. ايه نظر بالتراب؟ ولكن يريد لماذا؟ ليطهركم. يعني بالمسألة دي قضى الله انها تطهرك من الذنوب ما دون الكبائر وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ايه كمان النعمة؟ النعمة الاولى في القدر الكون جسمك ده شغال ازاي والفلوس ولا لا. النعمة الثانية الشرع العظيم ده. النعمة الثالثة ان يغفر لك وترحم. وتمام النعمة ان تكون بجوار القدوس سبحانه وتعالى عز وجل. اذا كان نحن نكتب قريب منه قريب منه من القدوس تروح له انت ايه؟ مليء بالقدر وبالرزق كلف لازم تطهير تطهير. وبعدين الحدود برضه لانها القدوس والنار اللي هتكون الموحدين الاوصاف لانها القدوس بتعيش من اول جهه ويتطهر وبعدين يجاوره في حاضرة القدس لأنه القدس. يبقى الوضوء ده ايه؟ من دعاء الله باسمه الملك القدس. والأذكار بقى والصلاة وما أدراك ما الصلاة من أولها إلى آخرها عندما نتعرض إن شاء الله سنراها جامعة لدعاء الله تعالى بجميع الأسماء وصفاته خصوصا الملك القدوس. لأن طبعا ما تتطهر وتتطهر وتتطهر والراحة الأولى خفت فيها كنت تستعد إنك تنجح بالثانية والثانية تجبر الأولى والأولى استعداد بالثانية ومن خفت بالثانية تستعد بالثالثة وهكذا ومركبة تركيب رهيب. وبعدين طلعت غلبت الشهوات وطبائع النفوس فارتكبت سيئات فجئت بعد قليل تتوضا وتصلي وتخدم نفسك امام الملك القدوس تذكر النداء يوم القيامه تذكر النداء عندما تسمع الاذان وتذكر النسيم بين يدي الملك القدوس عندما تقف في الصلاة من معاني الصلاة. يبقى دي كلها آثار ايه؟ أو من دعاء اسمه تعالى بالملك والقدوس بل بجميع الأسماء بس تعالى الأخص الملك القدوس. كذلك في الجهاد والقتال السيف محاء الخطايا هو ده دعاء الله تعالى باسمه الملك والقدوس. السيف محاء الخطايا تقديس بالوضوء تقديس بالصلاة تقديس بالصوم تقديس بكل طاعة تقديس بالانتهاء عن المعاصي. وأعلى التقديس أن تراق الدماء وأنت في صف عساكر ملك الملوك. هذا هو أعلى أنواع التقديس. ومن هنا كانت الأرض المقدسة كل الارض المقدسه التي كسب الله لكم ولا تكتبوا على ابدال روحه القلب المقدسه. الارض المقدسه لان الدماء فيها تهراق لله الى امير صلى الارض عن عليك لا يتوقف قتال اما شريعه الله وتوحيد الشمس في هذه الارض واما الدماء واما الدماء لانها القدوس ولانها الارض المقدسه وفيها انزل الانبياء. فدي معنى الأرض المقدسة معنى لما ظهر لي ولم يترجح لي غيره أبدا من المعنى اللغة والمعنى الشرعي أيضا. الأرض المقدسة تخلوها من القتال ويرتدوا على أدباركم. لماذا؟ تقديس وتطهير. فهي أرض مقدسة والإنسان يقدس بها ريحه ويتهم التمر الدين والخطاة لله. فدي معنى التقديس وذلة تمامه الجهاد تقديس بكل العبادات وأعلاه بأن تراق الدماء لله الواحد القهار. هذا هو التقديس. وسبحان الله العظيم. هذا هو دعاء الله تعالى باسمه الملك القدوس، الملك القدوس. شوفوا الاعمال كلها داخله في الملك القدوس. دعاء الله تعالى بكل اسماء الله داخل في الملك القدوس. وبعد القدوس السلام، ولا وقت للسلام اليوم. انما لما تفهم السلام انا بس يعني استسمح لكم ولا دهما بيتين حفر الورق اللي ليه نحن نبني قولكم تعرف الخير اللي احنا عايشينها. انت عارف السلام يعني ايه؟ ايه السلام يعني؟ انا مش هشرح طول وقت وقت انت ايه السلام؟ شو بقى حقائق بس لم اعلق. شوفوا كيف ماذا يقول عن السلام وكيف يستعمل الله تعالى السلام. يقول السلام من الصحابه والله، والسلام من النذير والكفر السمين والمناخ، السلام من الشريف، وكل صوره كمال لله سلام مما يضاد كمالها، والامثله جايه اهي. فمثال رسول الله كل صوره كمال لله سلام. اي صوره من صفات الله؟ اي صوره من سلام؟ سلام من ايه؟ من الحاجه اللي ضده. أجمع عن السلام. شوف هيسحب السلام ده على اسماء الله ازاي؟ فيقول حياته تعالى سلام من الموت ومن السنة والموت، قيمته تعالى وقدرته سلام من السعد والنهوض، علمه سلام عن عزوم شيء عنه او عروض الاسلام او حاجة الى تذكر او تفكر، وإرادته سلام من خروجه عن الحكمة والمصلحة، كلماته تعالى سلام من الكذب والظلم، بل سمت كلماته صدقا وعدلا، إله سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما، بل كل ما سواه محتاج إليه، هو غني عن كل ما سواه، ملكه سلام، في ملك السلام ده أهو، ملكه سلام من أي شيء، من منازع فيه، أو مشارك، أو معاون، مظاهر، أو شافع عنده بغير عزه، إلى هيئته سلام من مشارك له فيها، حلمه وعصره وصفحه ومقدرته وتجاوزه سلام من أي شيء، أن تكون عن حاجة منه أو ظلم أو مصانعة كما يكون من غيره من الخلق، بل هو محض جود وإحسان وكرم، عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام. سلام من أي شيء؟ من أن يكون ظلما أو تشفيا أو ظلمة أو قسوة، بل محض حكمته وعدله وقضاؤه وقدره سلام من أي شيء؟ من العبث والجور والظلم ومن توهم وقوعه على غير الحكمة البالغة. شرع ودينه سلام أيضا من أي شيء؟ من التناقض والاختلاف والاصطراع كما يزعم العلمانيون الكذب الخونة الكفرة، وخلاف مصلحة وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم وخلاف حكمته، بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. عطاءه أن يبدلك العز منك، عطاءه سلام من أي شيء؟ من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعصى، بل هو عطاء محض ومنعه سبحانه وتعالى وعدله سلام. سلام من أن يمنعك من عيش أو بخيل، أن الله عز وجل منعه سلام من أي شيء؟ من البخل وخوف الإملاق. أمنعك من منزلك أن تفتقر، الفلوس تخلص، قل يا قدوس أن يمكن تملكون كذا ورحمة ربي إذا لأن تكن غزوة الإنفاق، واستواءه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاج إلى ما يحمله أو يستوي عليه، بل الله عز وجل يحمل العرش وحملته، نزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا سلام مما يضاد علوه وسلام مما يضاد غناه، موالاته لأوليائه سلام من أي شيء؟ من أن تكون عن ذل كالمخلوق والمخلوق، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فربنا ملوش ولاية من الذل، لا، وإنما الولاية رحمة وإحسان. شوف السلام لعبدالك فقهت بعد الفقه في أسماء الله. شوف معنى السلام ايه؟ انت كنت بقى الكلام ابن القيم وعملاقة ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، كل هذا دراسات عن أسماء الله. نحن في أحوج ما نكون إلى هذه الدراسات، والله المستعان. يبقى الملك تعرفنا كيف ندعوه تعالى بهذا الاسم. ودرسنا اقرب الاثنين بعد ان بينا اخص خصائص ملك الامر والنهي وما يتعلق بذلك. ذكرنا ايضا اقرب الاثنين ذكرا من ذلك في كتاب الله عز وجل وهما الحق وتعرضنا لهذه السياقات. وذكرنا ايضا القدوس وتعرضنا لهذه السياقات. اما شرح الصلاه وكيف ان دعاء الله عز وجل بجماع الاسماء واثباته وعلى الخصوص الموت القدوس فذلك يحتاج الى دروس طويله نتفرع فيها في جميع الاجزاء وفي فاتحه الكتاب وفي كل ترتيب الصلاه كيف انها تبدا بالقران وتنتهي بالسجود كاول سوره في كتاب الله اقرا باسم ربك الذي خلق وانتهت بالسجود ايضا كما لا تفعل الله سجود وقتها اول تنزيل قران اخر السجود الصلاه اول القران اخر السجود اسرار رهيبه رفعها ابن القيم في كتاب الصلاه وحكم تاركها. وذكر بعضها ايضا ابو حامد الغزالي في كتاب الاحياء وايضا ذكر بعضها ابن يزن الحنبلي في رسالته عن الخشوع في الصلاه. وهذا هذه المعاني كما يقول القيم قطره من بحر قطره من بحر لما اجتمع كل الخلائق حتى يدرسوا ويذكروا ويستوعبوا حكمه الصلاه ما استطاعوا وانما كل ما نعلمه حتى نعمل به حتى يدرب الانسان نفسه كيف يصلي حتى يدرب الانسان نفسه كيف يصلي والله العظيم اقول حتى يدرب الانسان نفسه كيف يصلي ويقف فيه ويتعلم تطبيق الجماعات في القيام بذات التعلم اقوم في القيام لان يقف فيه الحمد والسلم ايه سلميش لان الله يقول لك حمدا لعبدي فمن انت حتى تكون عبدا لله من انت سمين انت عندئذ تحقر نفسك وتبدا في معاني الصلاه كده صلاه القيام حتى تتعلم وتتعود وتدعو الله وتستعين به وتتضرع اليه كل ده ليه؟ لان مساله ان تعلو في الصلاه هذه درجات وان انا وانت من هذه الدرجات ولا نيأس من روح الله بس مش حديث اول مره لا بل الحرب مع الشيطان واستعمال كل ذكر في الصلاه حتى نصلي لان صلاتنا هذه ليست صلاه بالمعنى الذي كان يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان الصلاه عند الله من ناحيه سقطت الفريضه انما اجل قد ايه بقى هذا الكلام ده سنعرفه يوم القيامه ان من الذي اقوله ينبغي ان نتعرف على الله عز وجل هو ده انت بس فاهم بتعبير خلق ربك وخلاص هو ده رب الاله لا ولله الاسماء الحسنى تدعوه بها وذر الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متوكله من قدرة الله تعالى على نصر المسلمين ومن قدرة الله تعالى على سحق الكافرين من اصحاب الملل والزحل ومن العلمانيين والمجوس والمنافقين والخون المجرمين ومن الظلمة والفاسقين فيقنوا أن ربكم يعلم كل شيء لا تغيب عنه غائبة سبحانه وتعالى وعز وجل فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا نسألك القصد في الفقر والغنى نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت نسألك الشوق إلى لقائك نسألك النظر إلى وجهك الكريم نسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم بلغنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. اغفر لنا اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اهد المسلمين إلى الإسلام حكاما ومحكومين. اللهم من علينا بالفهم في أسمائك الحسنى. اللهم من علينا بدعائك بأسمائك الحسنى كما تحب وترضى. ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاغفر لنا ذنوبنا كلها، فاغفر لنا ذنوبنا كلها ظاهرها وباطنها، صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، طاهرات متطهرات، طاهرات متطهرات، تائبات قانتات عابدات، طائعات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين. اللهم رد أبوالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم كرماء السوء يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحمك رحمك بأهل البوسنة والهرسك، وبأهل طاجكستان، وبأهل كشمير، وبأهل فلسطين. رحمك رحمك بكل موحد في الأرض يا رب العالمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عراة تكسهم، عفاة تحملهم، مغلوبون فانتصر، عطشا فاسقهم، انصر مجاهديهم، وارحم اعراضهم، رحماك باعراضهم، سلط عدوهم بعضهم على بعض، عليك باعدائهم. اللهم اهلك اعدائهم، اللهم اهلك اعدائهم. اللهم سلط الكفرة بعضهم على بعض، اللهم سلط الكافرين على الكافرين، وسلط الظالمين على الظالمين، واخرج الموحدين من بينهم سالمين. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء وضرة الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم منع حقا ان ينشر في ارضك، ثم عد ما ان تجري في عراقه ودمره تدميره. اللهم منع حقا ان ينشر في ارضك وتحت سماك، ثم عد ما ان تجري في عراقه ودمره تدميره وارنا فيه يوما اسرابه. اللهم اهد لشرعك ان يحكم، اهد لشريعتك ان تسوق. اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا القرآن والعلم والعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صلوا إلى صلاتكم واشكروا الله.